الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: صلينا مع الإمام وقد فاتتنا بعض الركعات بعد أن سلم الإمام، قمنا لإكمال النقص فإذا بالإمام يتذكر بأنها ناقصة ركعة، في هذه الحالة هل أتبعه وأدخل معه مباشرة أم أكمل ما تبقى لي لوحدي دون اتباعه؟ الحمد لله، بما أنك قمت لتقضي ما عليك فالأفضل إن شاء الله تعالى أن تستمر من غير أن تدخل معه مرة أخرى. الأفضل أن تستمر وتكمل ما تبقى عليك من صلاتك، وإن كنت أدركت السهو معه فعليك السجود سواء كان قبل السلام أو بعد السلام، وإن لم تكن قد أدركت السهو معه فلا سجود عليك، تكمل ما بقي من صلاتك ولا سجود عليك. وإن عدت معه مرة أخرى فلا حرج عليك، وإن عدت معه مرة أخرى فلا حرج عليك، أفتى بذلك جمع من أهل العلم. ولكن الأفضل في هذه المسألة أن تبقى، يعني أن تستمر في قضاء صلاتك وتسجد للسهو قبل السلام أو بعده على حسب صورة السهو التي وقع فيها الإمام فيما لو أدركت السهو معه. وأما إذا لم تدرك السهو معه فتمضي في قضاء ما بقي من صلاتك وتسلم منها ولا سجود عليك، والله أعلم.